أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.